واما الايام المملوكه بالعقود قبل تصديقها فالاظهر انها من هذا القبيل، لان المالك لم يرغب بابقائها في يد الاخر، فيجب التمكين من الاخذ ابتداء، بدليل انه لا يجوز عندنا حبس المبيع على الثمن. وذكر ابن عقيل في الصداق انه اذا تلف قبل المطالبه او بعدها قبل التمكن من الاداء انه لا يضمن كسائر الامانات. وقال لا يجوز حبس المبيع على ثمن، يقول الترهل لانه مما تكلمت حبس المبيع على ثمنه معناه اذا بعت عليك شيئا بثمن غير مؤجل بعت عليك ذلك هذا الكتاب بعشره ريالات وقلت هذا الكتاب ما اعطيك اياه حتى تسلمني الثمن، فالمذهب لا يجوز كما سبق. والقول الثاني انه يجوز حبس المبيع على ثمنه، فأقول هذا الدراهم وأنا أسلم لك، هذا الدراهم وأنا أسلم لك ما عندي مال. فالصحيح أنه يجوز حبس المبيع على ثمنه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.